الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا في ختام هذا الشهر أن نؤدي زكاة الفطر قبل صلاة العيد. وفي الكلام عن زكاة الفطر بيان لحكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجودها ودفعها ومكانها. ويسبق ذلك الكلام عن اسمها، فهي زكاة الفطر تجب بالفطر من شهر رمضان، تجب بالفطر من شهر رمضان، ولذلك سميت زكاة الفطر، مع أنها متعلقة بالصيام وليست متعلقة بالفطر، يعني هي متعلقة بصيام شهر رمضان، ومع ذلك يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب على المسلم بالفطر من رمضان، يعني إذا ثبت هلال شوال وانتهى شهر رمضان فقد وجب على المسلم أن يؤدي زكاة الفطر في الوقت الذي حدده الشرع. تسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة النفوس لأنها مفروضة على الرؤوس، مفروضة على الأنفس، لا علاقة لها بالغنى والفقر وغير ذلك فيما يتعلق بالعدد الذي يعوله الذي تلزمه الزكاة، ولكن هي في النهاية متعلقة بما يفيض عن الحاجة بالنسبة للمسلم الذي تجب عليه، ما يفيض عن حاجته في يوم العيد وفي ليلته، ولكنها أيضا متعلقة بالنفوس، بالأنفس، بالعدد، بالرؤوس. وتسمى أيضا الفطرة، زكاة الفطر تسمى الفطرة، ويقال إن فلانا عليه أن يؤدي خمس فطر، والفطر جمع فطرة، فقالوا سميت الفطرة زكاة الفطر، سميت زكاة الفطر بالفطرة، قالوا لأنها متعلقة بالفطرة الإنسانية، لأنها واجبة على الأنفس وعلى الرؤوس. والصواب أنها سميت الفطرة لأنها متعلقة بالفطر من شهر رمضان. حكم هذه الزكاة أنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والذي يفرضه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالذي يفرضه الله، والذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالذي يأمر به الله تبارك وتعالى، لقول الله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه فريضة فرضها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فرضه الله. وزكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، لأنها كما مر متعلقة بالأنفس، متعلقة بالرؤوس. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري ومسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من رمضان، يعني الزكاة التي تجب على المسلم بالفطر من رمضان، بحلول الفطر من رمضان، بدخول هلال شوال وظهوره ودخول شهر شوال وبداية أول أيام العيد أو يوم العيد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي كما ترى مفروضة على الرؤوس، على الأنفس، على العبد. هل تجب عن الحمل الذي في البطن قبل أن يولد؟ هل تجب عن الحمل في البطن لا تجب عن الحمل في البطن إلا أن يتطوع به متطوع، يعني إلا أن يتطوع به، ولكنها لا تجب على الحمل في البطن إلا أن يتطوع به فلا بأس. كان أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه يخرج زكاة الفطر عن الحمل في البطن، ولكن هو غير واجب. فالمرأة إن كانت حاملا ولم تضع جنينها ودخل وقت الوجوب فإنها حينئذ لا يلزمها ولا يلزم الأب أن يخرج زكاة الفطر عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع به، فإن تطوع به فهو خير كما كان يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ويجب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وكذلك عمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسه، يعني إذا كان للزوجة مال خاص بها فإن المستحب أن تخرج هي زكاة الفطر من مالها. إذا كان للزوجة مال خاص بها وهي مستقلة بهذا المال ولها أهلية امتلاك هذا المال فإن المستحب أن تخرج هي زكاة الفطر عن نفسها. ويجب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم. لماذا؟ لأنهم المخاطبون بها أصلا. فإذا كان المسلم مالكا لما يقوت به نفسه في ليلة العيد وفي يومه فما فضل عن ذلك من حاجته فإنه قد وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وإذا فالزوجة إذا كان لها مال خاص فالأولى أن تخرج هي، وكذلك القريب الذي تلزمه النفقة، يعني عنده ابن وهذا الابن يمتلك المال، فهل يجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الولد أو يخرجها هو عن نفسه؟ الأولى أن يخرجها هو عن نفسه. ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلة العيد، فما زاد وما فضل عن الحاجة بالنفقة في يوم العيد وفي ليلته فإنه حينئذ يكون قد وجب عليه إخراج زكاة العيد. وإذا فالذي لا يجب إلا قوت ليلة العيد ويوم العيد لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر، ومن لم يجد أصلا ما يقوت به نفسه ومن يعول في ليلة العيد وفي يوم العيد فهذا لا تجب عليه زكاة الفطر. إذا وجد زيادة عنده ولكن هذه الزيادة لا تبلغ القدر المفروض، يعني عنده ما يقوت به نفسه في ليلة العيد وفي يوم العيد ويزيد ما لا يبلغ الصاع، الصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين بكفي الرجل المتوسط الكفين، فإذا لم يجد مثلا إلا مدين نصف الصاع هل يخرج أم أنه لا يلزمه؟ في الحالة هذه يخرج ما يزيد عن قوته وقوت أولاده في ليلة العيد وفي يوم العيد ولو لم يبلغ النصاب الذي فرضه الله تبارك وتعالى ليخرج في زكاة الفطر لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا ما نستطيع، وهذا الحديث متفق على صحته. فإذا زاد عن حاجته ما لا يبلغ الصاع يخرج أيضا ولو كان مدا واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم ولقول الله جلت قدرته فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الأمر الأول، ما حكم زكاة الفطر؟ فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرؤوس، على الكبير والصغير والأنثى والذكر والحر والعبد من المسلمين، وهذا كما ترى لا يتعلق بالحمل في البطن إلا أن يتطوع به، فإن تطوع به فهو خير. ولا تجب إلا على الذي يملك قوته في ليلة العيد وفي يوم العيد، وما زاد على ذلك حتى إذا لم يصل القدر المطلوب إخراجه وهو الصاع فإنه يخرجه فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك يجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب، إلا إذا كان هؤلاء يمتلكون مالا، فالأولى أن يخرجوهم من مالهم الخاص لأنهم هم المخاطبون أصلا بهذه الفريضة. وأما الحكمة من فرضية زكاة الفطر فظاهرة جدا، فيها إحسان إلى الفقراء وكف للفقراء عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم، وحتى يكون العيد عيدا للجميع. وفيها الاتصاف بالخلق الكريم، خلق الكرم، وبحب المواساة. وفيها أيضا تطهير للصائم مما يحصل منه في صيامه من نقص أو لغو أو رفث. وفيها إظهار لشكر نعمة الله تبارك وتعالى بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه كتلاوة القرآن والذكر وما أشبه من أنواع الخير والبر. فالحكمة في فرضية زكاة الفطر واضحة جدا، منها ما يتعلق بالنفس، نفس الذي يخرج، تطهير له من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمساكين فيما يتعلق بالآخذين، طعمة للمساكين وكف لهم عن السؤال ومنع لهم عن السؤال لأنهم اغتنوا عن السؤال في يوم العيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ففيها ما يتعلق بالمعطي وفيها ما يتعلق بالآخذ على حد سواء، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه. جنس الواجب في زكاة الفطر ما هو؟ من أي شيء نخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر في كلمة واحدة من طعام الآدميين. زكاة الفطر من طعام الآدميين، من تمر أو بر قمح أو أرز أو زبيب أو أقط، وهو لبن مجفف منزوع الدسم. أي طعام من طعام الآدميين يخرج المرء منه صاعا فهذه زكاة فطره. فزكاة الفطر الجنس الواجب منها في كلمة واحدة هو طعام الآدميين، تخرج من طعام الآدميين لا من طعام البهائم، يعني لا يخرجها تبنا مثلا، وإنما هي من طعام الآدميين. فأي طعام للآدميين تخرج منه زكاة الفطر بفضل رب العالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. كانوا يأكلون الشعير، حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرت عائشة كان هذا الشعير يطحن بالراحة اليدوية التي كانت تدار باليد، ويوضع الشعير شيئا فشيئا ويفرش مثل النطع أو من الجلد أو ما أشبه حتى لا يختلط المطحون بالتراب، ويطحن هذا، ثم تأخذ هي الشعير فتنفخ فيه فيطير من قشره ما يطير، ويبقى بعض القشر حتما في دقيق الشعير، ويؤخذ ما يتبقى بعد النفخ فيه وطيران ما يطير من قشر الشعير ليثرى، يعني يعجن بالماء ثم يخبز ويؤكل. هذا طعام رسول الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته كلها لم يأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبزا من لب الخبز من ذلك الحواري، يعني ذلك الخبز الأبيض الذي يتوفر عليه الناس وما فاض عن حاجاتهم ألقوه للكلاب. هذا الطعام لم يشهده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، ولم يأكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما لم يره بعينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وقلنا إن الصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين، حفنة حفنة من الطعام بمجموع الكفين، هذا مد، أربعة أمداد أربعة أحفان أحفنة ما شئت أربعة حفنات من الطعام هذا صاع، فكانوا يخرجون صاعا من طعام من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط وهو اللبن المجفف المنزوع الدسم والتمر، أخرجه البخاري. فإذا ما هو من طعام الآدميين يصح إخراج زكاة الفطر منه، ولذلك لا يجوز إخراجها من الثياب مثلا. يذهب رجل فيأتي بقطعة من القماش ويقول هيا دي زكاة الفطر لفلان، أخرجها لفلان. ويأتي أحيانا بحذاء ويقول هو يحتاج الحذاء أكثر مما يحتاج الطعام، أو من الأواني أو من الأمتعة وغير ذلك مما سوى طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا تتعدى أنت ما عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه لا يتعدى ما عينه الرسول إلا جهول، لا يتعدى ما عينه الرسول إلا الجهول، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه. فإذا استدركنا نحن على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا استدركنا على الرسول فماذا لربنا نقول؟ نسأل الله أن يرزقنا الاتباع. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقال مثلا إن زكاة الفطر في هذا العام 5 جنيهات، فيخرج 5 جنيهات مضروبة في عدد الرؤوس ويقول هذه زكاة الفطر، هذا لا يجزئ أصلا، فكأنه لم يخرجها وعليه أن يخرجها من الأعيان مرة أخرى إن فعل ذلك. لماذا؟ لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعنى رد يعني مردود، فمن أحدث في الدين شيئا فهو مردود، والنبي عين أمرا فينبغي علينا أن نلزمه صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة ومخالف لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لعمل الصحابة رضوان الله عليه، حيث كانوا يخرجونها كما مر في الأحاديث صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فإذا خالفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به الأصحاب من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر كبير. وأيضا العبادات مبناها على التوقيف، فليس لأحد أن يغير فيه لا في شكله ولا في عددها ولا في مقدارها ولا في كيفياتها ولا في كمها ولا في زمانها ولا في مكانها. العبادات مبناها على التوقيف لأنها غير معقولة المعنى. يعني أنت عندما تصلي الظهر 4 ركعات لا تستطيع أن تتبين الحكمة في أن الظهر 4 ركعات، لما لم يكن ركعتين ولما لم يكن 3 ركعات ولما لم يكن ركعة أو 8 ركعات. هذه أمور توقيفية فرضها الله تبارك وتعالى لحكمة خفية لا نعلمها، فما علينا إلا الالتزام. فالعبادات غير معقولة المعنى، فليس للعقل معها مدخل في كيفيتها وفي هيئتها وفي أعدادها وفي زمنها وفي مكانها وفي عددها، لا يتدخل العقل في العبادات. العبادات مبنى على التوقيف، وهذه زكاة، فهذه عبادة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. يعني عندما يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر صاع من الطعام وأنها تخرج إلى صلاة العيد، صلاة عيد الفطر، فإذا خرجت بعد ذلك فإنما هي زكاة، وقبل صلاة العيد هي الزكاة المفروضة، بعد ذلك إنما هي صدقة من الصدقات. لماذا نحترم هذا النص من حيث الزمان ولا نحترمه من حيث التعيين؟ يعني الجميع يقر بأنها لو خرجت بعد صلاة الفطر فإنها لا تكون زكاة الفطر وإنما هي صدقة من الصدقات، الجميع يقر بهذا ولا يخالف فيه، الذي يقول بالقيمة والذي لا يقول بالقيمة، الكل مجمع على أن المعاد لابد من احترام. فلماذا نحترم والنص واحد، نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نحترم جزء من النص ولا نحترم الجزء الثاني من النص؟ شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة أيضا، يعني القيم مختلفة. غالبا لو كانت القيمة معتبرة، لو كانت القيمة في زكاة الفطر معتبرة، لكان الواجب صاع من جنس واحد وما يقابله أو يوازيه من بقية الأجناس. يعني الآن أنت عندما تقول إن القيمة جائزة، نقول نعم القيمة جائزة. جائزة من أي شيء؟ زكاة الفطر صاع من القمح، من الذرة، من الأرز، من الزبيب، من التمر، وهذه الأشياء مختلفة في أثمانها، فتأخذ على أي شيء من هذه الأشياء من أجل أن تخرج. لو كانت القيمة جائزة لحدد النبي صلى الله عليه وسلم لونا واحدا ثم قال ترجع إلى هذا اللون الثابت بقية الأصناف، فحينئذ تكون القيمة جائزة. أما أن يحدد من أصناف مختلفة بأسعار وأقيام مختلفة فهذا دليل على أن القيمة غير جائزة، وأن الأمر فيه الاتساع في الاختيار. يعني يمكن لمن كان واجدا أن يخرج من الزبيب، وممكن لمن كان غير واجد أن يخرج من الأرز، ومن كان متوسط الموجدة يعني الامتلاك للمال يمكن أن يخرج مما بين هذا وهذا على حسب القيمة، فكل ذلك جائز فيه الاتساع. وأما أن تقول إن القيمة جائزة بإطلاق، فما هو الثابت الذي نعيد إليه المختلفات التي تدور حوله حتى يمكن أن نقيس عليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لونا واحدا، وإنما حدد ألوان مختلفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا إخراج القيمة سيخرج الفطرة يعني زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة، لأنها تؤدى بلون من ألوان الظهور لا في الخفاء. يقول لابد أن تكون هذه الفطرة شعيرة ظاهرة، وإخراجها بالقيمة يخرجها إلى كونها صدقة خفية، فإخراجها صاع من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر، لأنها كانت تجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان وكان يعين عليها حارسة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين عليها أبا هريرة وغيره من الأصحاب رضوان الله عليهم، كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، كان يعين عليها حارس، والشيطان أتى في ليال ثلاث من أجل أن يحسو حثوات في الحديث المعروف بفضل سورة أو آية الكرسي، لأن الشيطان علم أبا هريرة رضوان الله عليه قال ألا أعلمك شيئا وتطلقني، فقال قل، قال قل آيات الكرسي إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وإنه لك ذوب. فإذا زكاة الفطر معلوم أنها من طعام الآدميين، ولا يجزئ أن يخرج الإنسان القيمة لأمثال هذه الأشياء. ما مقدارها؟ مقدار زكاة الفطر، مقدار زكاة الفطر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر يعني من القمح الجيد، بالجرامات يبلغ كيلوين وخمسي عشر كيلو، يعني سيأتي ذلك، يعني نزن كيلوين وأربعين جراما، 2 كيلو 40 جرام، هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردنا أن نعرف الصاع النبوي، يعني إن أردت أن يكون عندك مكيال تكيل به وتقدر به الصاع النبوي، صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا، وبالكيلوات كان يبلغ كيلوين 42 جراما، كيلوين 2 كيلو 40 جرام. فماذا نصنع؟ نأتي بالبر يعني بالقمح الجيد ونزن منهم 2 كيلو 40 جرام، ونأتي بإناء نضع فيه 2 كيلو 40 جرام من القمح الجيد، ثم نصل إلى حد محدود في هذا الإناء، إلى هذه العلامة، إلى هذا الحد الذي وصلناه في هذا الإناء بعد ما وضعنا فيه 2.40 كيلو جرام من القمح الجيد نضع العلامة. إلى هذه العلامة هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أفرغ منه القمح واملأ إلى العلامة تمرا، هذا صاع من تمر. الآن أفرغ هذا التمر وابلغ إلى هذا أيضا مثلا من الأرز، هو كذلك بفضل الله تبارك، فهذا صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقت وجوب الفطرة هو غروب الشمس من ليلة العيد، غروب الشمس من ليلة العيد هذا وقت وجوب، لأن لها ثلاثة أوقات: وقت الوجوب، ووقت الاختيار، ووقت الجواز. وقت وجوب ووقت اختيار يعني وقت الفضيلة، ثم وقت الجواز. فأما وقت الوجوب يعني متى تجب على الإنسان، وهذا مهم لأنه يتعلق به بعض الأحكام الشرعية، وقت الوجوب هو غروب الشمس من ليلة العيد، بمجرد غروب الشمس من ليلة العيد فقد وجبت، أصبحت واجبة الآن. فننظر في عدد الرؤوس، ثم ننظر في الصاع، ثم نخرج الصاعات على قدر تلك الرؤوس. فوقت الوجوب بغروب الشمس من ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا. وعلى هذا إذا مات قبل الغروب ولو بدقائق فقد مات قبل أن تجب عليه، فهل يجب على أولياء هذا الميت أن يخرجوا زكاة الفطر عنه؟ يعني قبل غروب الشمس من ليلة العيد توفاه الله تبارك وتعالى، هل عليه زكاة فطر؟ ليس عليه زكاة فطر لأنه مات قبل وقت الوجوب، فلم تجب عليه الفطرة حينئذ. وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق فقد وجبت عليه، وجب على أوليائه أن يخرجوا عنه زكاة الفطر. لو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه، لأن هذا ولد بعد وقت الوجوب يعني بعد الدخول الوقت. وأما إذا كان موجود قبل وقت الوجوب ودخل عليه وقت الوجوب، يعني لو ولد قبل الغروب بدقائق ودخل عليه الغروب، فقد وجبت حينئذ زكاة الفطر. ومر حكم زكاة الحمل في البطن، فلو ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عليه، وجب إخراج زكاة الفطر عليه. فوقت الوجوب هو من غروب الشمس من ليلة العيد، الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان هو غروب الشمس من ليلة العيد، وإذا فيكون حينئذ الأمر واجبا، زكاة الفطر من رمضان، الفطر من رمضان، مجرد ما مر رمضان بدخول هلال شوال وغروب الشمس من ليلة العيد فحينئذ أصبح الأمر واجبا كما مر. زمن الدفع هذا زمن الوجوب، وقت الوجوب، أما زمان دفعها فهناك وقت فضيلة ووقت جواز. فعندنا ثلاثة أوقات: وقت وجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، في صباح يوم العيد يعني بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة، لأنه يجعل الشيء في موضعه ويجعل الفقير في هذا النهار من ابتداء ذلك الوقت الذي أديت فيه الزكاة في غنى عن سؤال الناس. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. وقت الفضيلة صباح العيد قبل الصلاة لما ورد عن أبي سعيد الخدري عند مسلم رضي الله عن أبي سعيد ورحم الله مسلما قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، يوم الفطر صاعا من طعام. ويوم الفطر لا يمكن إخراج الزكاة فيه إلا إذا كان الإخراج قبل صلاة العيد، لأن لو خرجت بعد صلاة العيد فهي زكاة من فهي صدقة من الصدقات، وأما قبل صلاة العيد فهي الزكاة المقبولة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقت الفضيلة قبل خروج الناس يعني بعد صلاة الصبح وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وقال ابن عيينة في تفسير عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، لما؟ لقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فحمل وذكر اسم ربه فصلى على أنها صلاة العيد، فيتزكى يجعل ذلك تقدمة مقدمة بين يدي الصلاة، فيخرج الزكاة ثم يذهب إلى المصلى لصلاة العيد. ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وأما وقت الجواز، وقت جواز إخراج زكاة الفطر، فهو قبل العيد بيوم أو يومين. في صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بنية، عن بني نافع، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. الذين يقبلونها تحل لنا كثير من الإشكالات، لأنه نحن لن نعمل باحثين اجتماعيين نتلصص على أحوال الناس وممتلكاتهم، ولا نعطي زكاة الفطر إلا لمن يقدم لنا كشف حساب لأمواله وممتلكاته، أو شهادة فقر مختومة بختم النسر. هذا غير مطلوب منا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطي من يقبله، كان يعطي الزكاة من يقبله، ولا علينا، كان يعطيها، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون تلك الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين. فهذا وقت اتساع كما ترى وقت جواز، حتى لا يصل الإنسان إلى مرحلة من مراحل الحرج يمر عليه الوقت ولا يستطيع أن يؤدي فيه الزكاة. ولا يجوز تأثيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، وتصير حينئذ صدقة من الصدقات، لأنه خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولكن من أخرها لعذر فلا بأس. الذي يؤخر زكاة العيد لما بعد صلاة العيد، يعني الوقت المفروض، من أخرها بلا عذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد وهو في غربة مثلا، وهو في السفر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، ليس يملك وهو في الغربة ما يعطيه، وهو واجد، يعني هو في دار إقامته من أهل الغنى، ولكن هو في حال غربته لم يكن عندما جاءه العيد مالكا لما يدفعه كزكاة فطر، أو لا يجد من يدفعها إليه في حال الغربة وهذا معلوم، فإنه حينئذ لا شيء عليه إذا أخرها، فهذا عذر مقبول. أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا، كأن ينام الناس مثلا وهم لا يعلمون أثبتت رؤية الهلال من شوال أم لم تثبت، ثم يستيقظون صباحا أو عند الفجر أو غير ذلك على حرج ومرج، إن اليوم هو يوم العيد، إن اليوم هو يوم العيد، لا يجد ما يخرجه، ولا يستطيع أن يحصله، ولا يجد من يخرج إليه وغير ذلك، فهذا عذر لا بأس به حينئذ إذا ما تأخرت بسببه زكاة الفطر عن صلاة العيد من يوم العيد، أو ينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور، أو يكون هو قد وكل رجلا ليخرجها فهذا الموكل نسي أن يخرجها، فلا بأس عليه أن يخرجها أيضا ولو كان ذلك بعد أن يمر الوقت. الواجب أن تصل إلى المستحقين أو إلى الوكيل في وقتها قبل الصلاة، يعني إن وكلت فلا توكل بعد صلاة العيد، وإنما أنت توكل قبل صلاة العيد. لو نسي هو أو جاءه العذر، يعني من وكلته في الإخراج، فإن شاء الله لا شيء عليك أنت، ولا شيء عليه إن كان ذا عذر مقبول شرعا وأنت قد أخليت مسؤوليته. فلو نواها لشخص ولم يصادفه، ولم يصادفه وكيله أيضا وقت الإخراج، فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقته. يعني هو يقول زكاة الفطر هذا العام لفلان أو لفلان، نوى ذلك ثم لم يصادفه بقدر الله تبارك وتعالى، ينتظر حتى يصادفها، يقول إذن نحجزها حتى نلقاه، ويلقاه بعد شهر أو في عيد الفطر القادم، ويقول عندنا لك زكاة الفطر من العام الماضي. هو يدفعها لمن يستحقها ولا شيء عليه في هذه النية. وكذلك لو وكل إنسانا أن يخرجها لرجل بعينه ثم لم يتحصل عليه بقدر الله تبارك وتعالى، فإنه يدفعها للمستحق. يتبقى المبحث الأخير فيها، وهو مكان الدفع، أين تدفع؟ تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامة أو كان في غير محل الإقامة في بلاد غربة من بلاد المسلمين، فلا حرج عليه، بل يخرجها، يخرجه ويدفعها للمستحقين لهذه الزكاة في المكان الذي وجبت عليه فيه، الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامتي أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا فالذين يعتمرون مثلا في رمضان، فهذا مكان فاضل، فإنه حينئذ إذا جاءه العيد وهو في مكة أو في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يدفعها في هذا المكان الفاضل، سيما إن كان في مكان طاهر كمكة أو المدينة. نسأل الله أن يحملنا إليهما حجاجا ومعتمرين، إنه على كل شيء قدير. أو كان المكان الذي هو فيه فقراؤه أشد حاجة، فإذا هذا تخصيص أكبر لأن يدفعها في ذلك المكان. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه، وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق، يعني إن كان مسافرا مثلا في بلد أجنبي هو لا يرى هناك مستحقين يعرفهم ولا يستطيع أن يخرج زكاة الفطر إلى من يستحقها، فإنه يمكن أن يتصل بأهله بذويه بقرابته في المكان الذي هم فيه فيخرجون تلك الزكاة للمستحقين في المكان الذي هم فيه. المستحقون لزكاة الفطر من هم؟ الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. الفقراء حددت للفقراء للمساكين ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، يعني يمكن أن يعطي مدين نصف صاع لفقير ونصف صاع آخر لفقير آخر، فالصاع الذي هو على رجل واحد يمكن أن يقسم فيعطى هذا شيئا ويعطى هذا غيره، فيعطون منها بقدر حاجتهم، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، يعني يمكن أن تخرج زكاتك وزكاة أولادك لبيت واحد فيه مسكين واحد، فيجوز دفع عدد من الفطر لمسكين واحد، ويجوز قسمة الصاع الذي هو فطرة واحدة على عدد من المساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، قال صاع من طعام ولم يقل لمسكين واحد ولا لمسكينين ولا لنصف مسكين، يعني فطرتين لمسكين واحد لم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم، يعني زكاة الفطر، جمع جماعة فطرهم زكاة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها، يعني كل منهم يأتي بزكاة فطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقت، ويجعلون هذه الزكاة في إناء واحد يدفعون منه بلا كيل. لا يشترط بقى في هذه الحالة ان احنا نأخذ بالمكيال او بالصاع النبوي ونقول هذا المسكين له صاع، لا، نعطي من هذا لان احنا حددنا القيمة التي تخرج، ثم تخرج لمن يستحقها من غير إعادة كيل بفضل الله تبارك وتعالى، وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان فأجزاهم ذلك بفضل الله. لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه، لما؟ لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. هذا كلام لغير زماننا. لماذا؟ لأنه أنت عندما تدفع الصاع تعطيه لفقير لا يجد قوته ولا قوت أولاده في يوم العيد ولا في ليلته، هو مستحق، فجاءته زكاة فطر من مكان آخر وجاءته زكاة فطر من مكان ثاني، أصبح الآن بعد ما اجتمعت عنده عدة زكوات من زكوات الفطر أصبح واجدا لقوته وقود أولاده في يوم العيد وفي ليلته، وفاض عن حاجته عدة أصوع، أصبح هو حينئذ ممن وجب عليه إخراج الزكاة، فعليه أن يخرج هو أيضا، يبحث عن من هو أفقر منه في حالته التي وصل إليها بعد ما جاءته زكاة الفطر، فيبحث عن من هو أفقر منه ويعطي ويخرج زكاة الفطر عن نفسه. فلو أعطيت أنت من غير كيل على حسب الجمع الذي مر ذكره، وأعطيت فقير يظن أنها صاع فيدفعها عن نفسه هو وهو يظن أنها صاع، ولا تجزئه حينئذ لأنها تكون أقل من المقدار. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفع عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كانت كذلك زائدة عن حاجته، ويكيلها أو يخبر الدافع أنها كاملة ويثق بقوله إذا ما أخبره به من دفعها إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتقبل منا. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا زكاتنا، وتقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا، وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تقبل صالح أعمالنا، وأحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.